بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في قصة آدم وإبليس إلى الفائدة 28 من هذه الفوائد العظام العميقة النافعة التي من الله بها على الشيخ وفتح قلبه لها. وكان أهم ما في الأسبوع الماضي أن الذي دائما يرددونه من يعتذر للأشعرية وأمثالهم يقول أنهم متأولين. فقال الشيخ رحمه الله: وهذه الفائدة التي أريد أن لا ينساها أحد الإخوان، من قال له أن هؤلاء متأولين فرد عليه مباشرة بالقاعدة العظيمة التي وفق الله الشيخ لها، أن التأويل في الأمور الواضحة زيادة في الكفر وليس عذر. التأويل في الأمور الواضحة التي لم يختلف فيها الصحابة يعتبر زيادة في الكفر وليس بعذر. وهذه لفتة وفق الشيخ لها، فإن الله عز وجل قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، مع أن الحامل على أهل النسيء ما هو؟ ما هو الحامل على أهل النسيء؟ النسيء يؤخرون محرم إلى صفر، فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ما الحامل لهم على النسيء؟ تعظيم الحرمات، هم فعلوا هذا تأويلا، لكن الحامل لهم والدافع يقولون تعظيم الله عز وجل وحرماته، ألا نقتتل في الشهر الحرام، هذا هو الحامل لهم. ولا كان مباشرة يقتتلون في المحرم، لكنهم يستعظمون انتهاك الحرمة فينسؤون، فهم أولى بالعذر لو كان التأويل عذرا. قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. هؤلاء أيضا المؤولين يزعمون أنهم أولوا تنزيها لله وتعظيما له عن مشابهة خلقه، لكن أمور واضحة ما فعل ذلك من هو أعظم منهم تنزيها وتعظيما لله، هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سبقه ومن لحقه. فيكون الذي أول ويتلاعب في النصوص الواضحة الجلية التي لا خلاف فيها وليست اجتهادية، يكون تأويله هذا ليس عذرا، كما عليه الناس من ألف سنة من ابن حزم ومن بعده أن مدام تأول معذور. لا، هذا زيادة في الكفر، لأن لو فكرت أنت لماذا يفتات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتبعوا لهم بإحسان، لماذا أيزعم أنه أعظم تنزيها لله من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هو بنزه الله أعظم منهم؟ إذن أنت مهما فكرت أن هذا المؤول إنما أول بسوء نية أو بتعظيم أشياخ فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هؤلاء الأشعرية ما في أحد حتى من أتباعهم يزعم أنهم ما يعرفون مذهب الصحابة، بالعكس يعرفون مذهب الصحابة ووضعوا قاعدتهم الشهيرة عن مذهب الصحابة فقالوا مذهب السلف، ويعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هو أسلم، ومذهبنا مذهب الخلف وعلمائهم أعلم وأحكم. إذن هم عارفين مذهب السلف وعارفين مذهب الصحابة ومعتمدين متعمدين قاصدين التأويل والإفساد. فسبحان الله العظيم، كيف راجت هذه الأمر الخطير من ألف سنة هم يقولون مدام متأول معذور؟ قال الشيخ: لا، وين معذور؟ هذا زيادة في الكفر، هذا زيادة في الكفر. يوم أنه يقول إن مذهب محمد وأصحابه أسلم، معنى أسلم عندهم يعني معنى أسلم يعني على نيته، يعني أجاويد، ما يفهمون، يبتغون السلامة ما يفهمون. نحن ما نبتليهم، ليش؟ لأنك ما المقارنة؟ وش قالوا عن مذهبهم؟ أعلم وأحكم، يعني السلف محمد وأصحاب ما عندهم لا علم ولا حكمة، لكنهم ابتغوا السلامة، فيعني كأنهم ضعاف في العقول. فيا أخوان، هذا لو ما تخرج من هذه الرسالة إلا بهذا الفائدة، أن التأويل زيادة في الكفر. ثم عاد وفق الله الشيخ توفيق إثر توفيق أنه جاب قصة الثلاثة والثلاثة، آدم وإبليس والملائكة، وكيف عمل الله عز وجل مع هذا وهذا وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وذو الخويصرة وخالد لما قتل قبيلة، وكيف تعامل مع هذا وهذا وهذا، وأن العاقل يضع لكل شيء يضع كل شيء في موضعه، وهذه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا من أعظم ما جاءنا بالأسبوع الماضي، وكل ما فيها عجب. آخرها زخرف القول، وأنه يخرج الباطل في صورة الحق، وأن أكثر ما عند الناس إنما هو زخرف القول، والحديث إن من البيان لسحر، واللعين زخرف قوله لآدم بأن سماها شجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف وقاسم، كل هذا زخرف. فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر، ولا تظن أن زخرف القول فقط عند الصحفيين والعلمانيين والمنافقين، لا، زخرف القول أكثر ما ترى من الكتب فيها زخرف القول، كل شيء خارج الوحي وما عان عليه زخرف قول، يزخرفونه زخرفه. ومن البيان السحر، قواعد وتقعيدات وتأصيلات كلها زخرف. قال الشيخ: كن من زخرف القول على حذر حتى يعجم العود، حتى يشتد عودك وتفرق بين السمين والغث والرخيص والنفيس. الآن الفائدة 28. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومنها أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث إن من العلم جهلا، أي من بعض العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم. فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم، مع أن الله علمه الأسماء كلها، فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل. وفي الحديث: إن الفاجر خب لئيم، وإن المؤمن غر كريم. وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقيل لهم ما قيل وعوتبوا، فكانت توبتهم أن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه. ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم، كذلك هذه الفائدة 28 من أعظم الفوائد، والله من أعظمها وأجلها. ليس كل علم منقبة ولا رفعة، وبعض الناس يحسن علوم تلقاه متقن لعلوم المنطق، متقن لعلوم الأصول الزائد هذه، متقن للقواعد، متقن لأشياء وفرحان بها ويغتر بها، ولكنه علم الوحي جاهل به، ويعدون عالم كبير. لابد أن نعلم أن ليس كل علم ينفع، ولذلك تعود النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وليس كل علم شرف، وليس كل علم يرفع، بل والله الذي لا إله إلا هو إن من العلم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم. تفرح أن تكون جاهل بهذا العلم في أشياء واضحة كالموسيقى والسحر والتنجيم وأمثال ذلك، واضح أنك فرحان، وكمالك أن تكون جاهلا به، كمالك أن تكون جاهلا به. يعني لو جاءنا واحد متقن لفنون الموسيقى وفنون السحر وفنون التنجيم وفنون الأشياء هذه، واحد جاهل، أيهما أكمل؟ الجاهل. لكن في أشياء تختفي تلتبس على بعض الناس، اترك الأشياء الواضحة، في أشياء تشبه هذا، إن من البيان لسحرة. الشيخ نفسه رحمه الله في كتاب التوحيد لما ذكر أبواب السحر، ذكر السحر المشهور ثم عقب بأبواب من السحر والناس في غفلة عنه، وهي سحر. حتى ذكر النميمة: ألا أخبركم ما العرض؟ العرض هو النميمة، يقال بين الناس لأنها تفعل فعل السحر. وذكر هذا الحديث إن من البيان لسحر. السحر ليس فقط السحر المشهور التخيل وهذا، لا، السحر هو قلب الحق وقلب الحقائق، يخيل إليك الأشياء أنها حقائق. فأي علم يخيل لك الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، ويعطيك غنى كاذب وحمل كاذب وافتخار وأشياء، هذا والله أن الجهل به هو العلم. ولذلك سبحان الله هؤلاء اللي تعلموا هذه العلوم والله إنهم يصرحون إن الصحابة جهال، وصدقوا، الصحابة جهال في علمهم، ولكنهم أكمل الصحابة. وتجدهم يصرحون من باب فقط التموي على الأمة إن الصحابة انشغلوا بالمغازي، انشغلوا بالمغازي والفتوحات، لكنهم مقتصرين في العلم. فجاء من بعدهم عنده 1000 مجلد، يقولون ابن الجوزي عنده 1000 مجلد، وابن حزم عنده مدري كم، وفلان عنده آلاف المجلدات. والله إن الكمال إنك ما تعرف ما فيه، إنك كونك ما تعرف ما فيها أي لا تعرف ولا تعرف، هو الكمال. يجب أن نعلم هذا الشيء، وأنا ليس كل علم يرفعك وينفعك ويجملك ويكملك، ينفعك الأشياء الواضحة، إما علم وحي جاء به جبريل هذا أكيد أنه حق مطلق، وإما علم دنيا كما قال الشافعي: أشرف العلوم علم الأديان وعلم الأبدان، طب نافع هذا ينفعك حتى عند الناس يرفعك عنده أو شيء نادر. أما كثير من العلوم العلم بها هو الجهل، والجهل بها هو العلم، يجب أن نعلم هذا. قال اللعين من أعلم الخلق لأشياء ما أعلمها آدم، مع أن آدم علمه الله الأسماء كلها، آدم علمه الله الأسماء كلها، ومن ذلك اسم الشرك. لا تظنون أن الله علم آدم اسماء الجبال وما علم اسم الشرك وحدود الشرك واسم المشرك وحدود المشرك واسم المبتدع وحدود المبتدع، كل هذه علم الله آدم، ويفترض أنه مفروغ منها لولا أنه جاء من يعني نكب المسلمين وأفسد عليهم دينه. علم الله آدم الأسماء كلها، فكان آدم يجهل مما عند إبليس، لكن جهل آدم هو الكمال، وكان إبليس عند علم، علمه هو النقص، يعرف أشياء من الحيل والخرافات والخزعبلات. حتى قال في الحديث الفاجر خب اللئيم، يعني الفاجر عنده الخب معناه المخادع الماكر الذكي في أنواع الخداع والضحك على الناس، والمؤمن غر كريم، يعني المؤمن هذا كونه غر وكريم هذا كمال فيه، وإن كان عند الناس أن المخادع أكمل، دائما حقائق مقلوبة. الملائكة لما قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عاتبهم الله، ما هي توبتهم وكمالهم ورجوعهم؟ أن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الكمال اللي يريد أن يلتقي حتى يقرب الملائكة، يكون هذا منهجه في الحياة، لا علم لنا إلا ما علمت عن طريق القرآن السنة الصحابة، هذا اللي علمتنا إياه هو العلم، نحن نريد هذا، نريد هذا النصر، لا علم لنا إلا ما علمته إنك أنت العليم الحكيم. قال وهذا شاهد للقاعدة الكبيرة جدا في الشريعة، وهي قول عليه الصلاة والسلام إن الله أمركم بهذا ونهاكم، والثالثة قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، لا تتكلم لا تبحث عنها، فإن الله لما سكت عنها لم يكن ناسيا جل وعلا، لكن رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وانظر الآن من ترك العلم النافع ابتلي بالعلم غير النافع، ومن زهد في الوحي ابتلي. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما يجلس فاضي، نقيض له شيطان فهو له قريب. الشيطان قد يكون كتاب او منهج او طريق او مذهب او شيخ، شيطان فهو له قريب، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انه مهتدي، حتى اذا جاءنا ونظر في كتبه علومه وشيوخه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، إنك لا تسمع الموتى الآيات. فهذا من أعظم الفوائد أن الإنسان يعيد الترتيب، يعيد ترتيب الأولويات عنده، ما العلم اللي ينفعه وما العلم اللي ما ينفع. ومن أنفس ما ينفعكم في هذا رسالة ابن رجب الماتعة الشهيرة العميقة، وهي فضل علم السلف على علم الخلف، فإن ابن رجب بيّن وضع فيها نقاط كثيرة على الكروب، وأن حتى قال ابن رجب رحمة الله عليه ابن عباس أكثر كلام منقول إلينا من أبي بكر وعمر، لو تجمع الكلام اللي نقل عن ابن عباس مقارنة بكلام الصديق الفاروق تجده أكثر كثير، ومن أعلم أبو بكر وعمر، والتابعين كلامهم أكثر من ابن عباس وطبقة من صغار الصحابة، ومن أعلم ابن عباس، ومن بعدهم أكثر كلام التابعين أعلم. قال وكلما توالت القرون كثر الكلام وقل العلم، كلام ألفات مجلدات وقل العلم. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفقه يماني والإيمان يماني، وأهل اليمن من أول الدهر إلى يومنا هم أقل الناس كتب وأقل الناس كلام. طيب وين العلم؟ موجود في الصدور وفي المراد ان الامور ما تقاس، ما تقاس في الشهادات والتخصصات، وان هذا يتقن العلوم كثير ما يتقاس كذا. والله كما قلنا في مساله التاويل، لا تنسى كلام الشيخ ان التاويل في الشيء الواضح زياده في الكفر، كذلك لا تنسى القاعده ان من العلوم ما العلم به جهل، والجهل به هو العلم والكمال، لا تنسى ذلك. ثم ابحث وقل كما قالت الملائكه لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله عز وجل يعلمك ما أنت إذا استغنيت، ولذلك الحديث ليس منا من لم يتغنى في القرآن من أوضح معانيه عند السلف: ليس منا من لم يستغني بالقرآن ويفرح بالقرآن ويعتقد أن الهدى كله والبيان كله في القرآن. انظر كيف الآن لما أعرضوا عن القرآن بلوا بي رق النفس والشيطان، كلام كثير في المسائل الواضح الجلي. والله الآن مسألتنا في التوحيد والشرك والبدعة والسنة إنها في القرآن، ورب الكعبة أوضح من الشمس في رابعة منها. كل ما تجي آية تقول الناس وين معنى هذا الآية، حتى بعض الأخوة كانوا يتذاكرون في الآيات، آخر شيء من كثرة الآيات ما حد يتذاكره. كل المصحف من أوله إلى آخره في هذه المسألة، في مسألة أن المشرك كافر ولا عذر له مهما كان، وأن المبتدع لا عذر له في الأمور الواضحة، والبدعة لا تكون إلا في الواضحة، وأن السنة جلية والشرك جلي والتوحيد جلي، كل القرآن فيه. طيب هذول وين؟ وينهم عن القرآن نفسه؟ قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وسيأتي الآن فائدة في هذا. إبليس عارف أنه رايح للنار، ومع ذلك ما فكر في التوبة، فكر فقط أنه يزداد الناس. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، فإن اللعين أنظره الله تعالى، ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له، وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير. فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها، ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. كذلك هذه قاعدة يجب أن لا تنسى: الكرامة لزوم الاستقامة. أكثر الناس يريد كرامة تلفت النظر، كرامة تخرق العادة، يبغى له رؤية، يبغى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له تراك أنت على الحق، يبغى بكر عمر يجونه في المنام ولا يشوف، يبغى شيء. يعني دائما الناس فيها تشوف إلى خرق العادة، واللي يخرق له العادة أو يخالف له السنن هذا يقولون أكيد إن ما خرق الله له العادة إلا أنه رجل صالح. وأكثر ما فتن الناس بسبب هذا والله. وإذا قلت طيب هذا ما جاء كرامات ولا جاء رؤى ولا جاء شيء، لكن مستقيم على طاعة الله، هذا أعظم كرامة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. رب رجل تخرق له العادة وهو أفجر خلق الله. ولذلك ألف ابن تيمية كتاب الشهير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول كان في دمشق في زمان من يأخذ الرسائل يوم عرفة من دمشق ويقول أنا وصلها للحجة، شيخ إمام مسجد عالم، ويروح يأخذ رسائل الناس ويوصلها لأهلهم في مكة على مسافة 4000 كيلو، ويرجع في نفس اليوم وقد حضر مع الناس الموقف، وجو الناس من الحج بعد أشهر قالوا حضر معنا الموقف، فيقول الناس هذه كرامة. ولا كما قال السيوطي الكلام، يقول بخطوة، يقول واحد إن يعني يمدح بخطوة أن مد رجله من مصر وراح المكة ورد رجله ورجع لمصر، قال هذه كرامة، هذا الشياطين تنقلهم وتردهم. فلا تغتر بأي كرامة. الآن الناس مغترين، واحد مجرم يقتل الناس وكذا، يوم جاء عند الموت صوروه مبتسم قالوا أكيد رأى الجنة. طيب أنت شفت طول حياتك مستقيم على طاعة الله، ما عندك شيء أكيد ابتسم ولا وجه منور، يمكن إنه نزف الدم وصار وجه أصفر، وفي واحد احتقر الدم فيه وصار وجه يميل للسواد وهو أصلح خلق الله. لا تغتر بالأشياء هذه، عندك شيء يقيني وهو الدين الوحي. أكثر الناس اغترارهم اليوم كذا، شوف الآن وش يفتنون الناس، يذهبون يلتحقون بخوارج، يفتنون بمال، يصورون لهم المقاتلة، شوف هذا يضحك، شوف هذا مبتسم، شوف هذا وجه منور، أكيد إنه على الحق، هذه كرامات. ويأتون من الناس أفواج. طيب الآيات وين راحت؟ الأحاديث والمنهج ولا شيء. نعم. ومنها أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، والجاهل يظنها نعمة، مثل المال والجاه وطول العمر، فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. نعم، كذلك سبحان الله، العلم يزكيك، يعيد صياغتك من جديد، العلم النافع يعيد صياغتك من جديد، حتى نظرتك للأشياء. اليوم وش الفرق بينك وبين الجاهل؟ الجهال اليوم يفتنهم المال، فلان عنده مال، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يفتنهم المال، القصور، المراكب، الجاه، طول العمر، السلطان، هاي تفتنهم. لكن العالم وطالب العلم اللي نفع الله بالعلم ما يفتن هذا، لأن هذا قد تكون عقوبة له، إهانة. إبليس أعطاه الله طول العمر اللي تحرص عليه الملوك اليوم ويتعالجون وودهم منهم يعمر أحدهم 1000 سنة. إبليس أعطاه الله مش 1000 سنة، مش 2000، مش 10,000 سنة إلى يوم الوقت المعلوم. طيب هذا الكرامة له، إهانة، شقاء، عقوبة، محنة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله، يريد الله ماذا؟ يعطيهم الله أموال وأولاد وجاه وشهرة، حتى لو كانوا دعاة والمشايخ شهرة وأتباع، يعني شيء إذا مر حتى النساء والصبيان يفتنون يقولون شوف موكبه شوف سيارته. طيب الله يريد من مال، ليش أعطاه المال؟ قال إنما يريد الله ليعذبهم بها، أي في الحياة الدنيا. سبحان الله، أنت تشوف نعمة والله يريد وإرادته هي الماشية هي النافع. إنما يريد الله ليعذبهم بها، بها هي نفسها في الحياة الدنيا، وأيضا ويريد الله أن تزهق أنفسهم وهم كافرون، ولذلك أعطاهم المال هذا والأولاد والجاه والشهرة. أراد الله أمرين، أن يعذبهم بها في الدنيا وأن تزهق أنفسهم وهم كافرون، وإذا زهقت نفسه كافر عاد ينتظر شيء آخر. فيقول الشيخ لا تبطل، ما عاد أحد أعطي مثل إبليس. إبليس ما يمر وهو أطول الناس عمر، أطول الخلق عمر، وممتع ويروح ويتصور كيف يشاء ويتقلب، يعني على كيف. طيب هل هذا الكرام له؟ نعم. ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله وعفوه، وأن كثيرا منها قد لا يعلمه من نفسه، فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء والكبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو لا يشعر، ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن هذه العظائم. وهذا أيضا من أعظم الفوائد، الحاجة الثلاثين، أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة. يا سبحان الله، كذلك هذا الفرق بينك وبين الجاهل. الجاهل يقول ما شاء الله على فلان ما يسكر ولا يزني ولا يشرب، بس هذا عندهم الذنوب، ما يزني ولا يسكر ولا يسرق ولا غيره، هذا الذنوب عندهم. وش الفرق بينك وبين الجاهل إذا كنت ما ترى الذنوب إلا هذا؟ قال الشيخ الذنوب محيطة بك في كل اتجاه، ولا تنجو منها إلا أن يعينك الله ويعفو عنك، وإلا حفر من حولك في كل اتجاه. قال الشيخ وأخطر شيء إن كثير من الذنوب قد لا تعلمها من نفسك وأنت متلطخ بها وأنت لا تشعر. بل قال شيء أعظم من ذلك، قال الشيخ بل قد تتورع عن بعض الأشياء ومشهور بالورع ومتلطخ بالعظائم، متورع عن الصغار متلطخ بالعظائم. هذا والله موجود، والله موجود في بعض العباد يتورع عن الأكلة والنظرة والسماع، ودائم وهو متلطخ بالكبر، تكبر مهما يجي الحق ما يقبل. طيب وين تورعك عند ما فعلته؟ بعض العباد والعلماء والدعاء وغيرهم تجد عنده تورع عن المال والبنوك وما يقربها، هو حسود يحسد الناس على ما أتاه الله من فضله، يبغي يرائي. وين الكبائر القلبية عن هذا؟ بعض الناس تارك التوكل، تارك الإخلاص، بعضهم تارك الجهاد، تارك الهجرة، تارك ما أمر الله به من طلب العلم، أمر معروف نهي عن المنكر. وين؟ لا تصير مثل الجهال في المسألة هذه واللي قبله واللي قبله. الجهال يقولون أي علم نافع وكمال لصاحبه، أنت لا. اللي بعدها الجهال يقولون أي خرق للعادة كرامة، أنت لا. اللي بعدها الجهال يقولون إذا أعطاه الله، شوف الآن الجهال إذا شاف واحد يقولون الله منعم عليه، تدريك منعم عليه. الآن لو شفتوا أي جاهل ولا امرأة ولا صبي يتكلموا عن صاحب دنيا وش يقولون؟ يقول أنعم الله عليه والسعادة، إيش دري كل فبتلي يمكن الله معاقبه. طيب أنت وش الفرق بين، كما قال المتنبي عن واحد يمدح يقول وما الفرق بين الأنام وبينهم؟ إذا استصعب إذا حذر المحذور واستصعب الصعب. إذا كان هذا الممدوح يحذر من المحذور ويستصعب الصعب ما صار ممدوح، وش الفرق بينه وبين الناس؟ الناس كلها تحذر المحذور تستصعب الصعب، لكن هو يستسهل الصعب ويقدم على المحذور إذا كانت من مصر. أنت كذلك هنا احذر، لا تسوي مثل الناس تقول والله ما شاء الله على فلان ما يسرق ولا يزني، ما شاء الله علي أنا، كل واحد يقول عن نفسه اللهم لك الحمد ما سرقت ولا زنيت الحمد لله، تفرح بالنعمة، لكن يكون عندك سعة أفق، ما تكبرت على الحق، ما رأيت، ما التفت للبشر، ما تركت التوكل، ما دخل إخلاصك، ما دخل، ما عندك حسد، ما عندك كبر، ما عندك كبر. تلقى عجائب، ولا يجيك إلا معونة الله وعصمته وحفظه وعفوه، لكن يكون عندك فقه في الذنوب هذه، هذه أيضا من أعظم الفوائد. نعم. ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. والحسد سبحان الله الحسد موجود، الحسد موجود، لكن المؤمن يمنعه دينه، الإيمان قيد الفتح. الحسد موجود، والحسد أول خطيئة الخبيث هذا، لا حسد هذا فلعن. والتحاسد يحصل بين العلماء وبين الكبار وبين الصغار وبين الناس، التحاسد هذا موجود، وهو نزغ من الشيطان واعتراض على حكمة الله وتوزيعه. لا تبرنج. يقول علي يكون في آخر الزمان وناس يدرسون في المساجد، ولو انتقل الطالب منهم إلى غيرهم غضبوا عليه وحسدوا المنتقلين، لو كانوا صادقين ما أعرف. والحمد لله أهم شيء ينتشر الدين، أهم شيء تظهر منه، لو كان ما يجي يروح لغير يتحاسدون وتنافسون ويحصل ما يحصل. لو فكرت الآن الغيبة والنميمة والقتل وكذا، كثير منها سبب الحسد. نعم. ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم يجاهد في سبيل الله ابتلي بالجهاد في سبيل الشيطان، ومن بخل بإنفاقه المال في طاعة الله ابتلي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه، ومن لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشباه ذلك. والله سبحان الله، هذه رسالة يا إخوان اقرأها مرات، سبحان الله العظيم، يعني تخرج من مشكات نبوة، حكمة، أوتي حكمة. ترى هذه الرسالة لو ما يحصل لك المذكر هذا كله إلا رسالة هذه، ترى نافع والله لو تدين النظر فيها، والله نافع، خاصة أنها متعلقة بالقرآن، قصة واحدة في القرآن. يقول في القصة هذه أنك ما تجلس فارغ، إذا ما جاهدت في سبيل الله ستجاهد في سبيل الشيطان، ما في أحد فارغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء ما حارف وهمام، لأن كل آدمي حارث وهمام، عنده هم وعنده حرف لازم، فإما أن يتوجه في طاعة الله ولا يحرص في سبيل الشيطان، ما في. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، قيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم. الإنسان في طاقة لا بد تصبر. قال إذا أنت ما طلبت العلم وجاهدت في سبيل الله وظبت الله ستجاهد في سبيل الشيطان، إذا بخلت بالمال في سبيل الله ستنفقه في المعاصي وفيما لا ينفع. تدبروا حالكم حال الناس قبل ما تبدأ بالناس، ابدأ بنفسك. كم مرة بخلت بمال في وجهه فسلط أن ينفق في غير وجهه، هو لازم يروح. من لم يمشي في طاعة الله خطوات مشى في طاعة الشيطان أميال. من استكبر أن يكون عبد لله سيكون عبد للنفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما في واحد يقول أنا حر، كل ما في الدنيا هذه عبيد إما لله وإلا للشياطين. كل اللي في الدنيا هذه مطاع، إما مطوع لربه وإما مطوع لعبيده، ما في أحد يقول أنا ما مطوع، كلهم مطوعين، لكنه يظن أنه حر، هم بحر جوا داخلية فيه من يمشي من مشي الدم ويطوع إلى ما يريد. نعم. والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير، فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه، ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل. نعم، هذا أخذ الشيخ من بيت مشهور، إنه قال واحد من السلف عن إبليس تاه على آدم في سجدته وصار قوادا لذريته، تاه على آدم في سجدته وصار قوادا لذريته، يعني هي سجدة واحدة وتكبر عليها، فابتلي أن يكون قواد. القواد يعني اليد على المعاصي على وديوث وأنواع الرذائل فيه، حتى قوم لوط هو تصنع لهم حتى يفعلوا فيه، حتى يدلهم على هذه المعاصي. وابتلي طول عمره الطويل بأنواع من الرذائل والخبائث والقيادة والديادة وكل ما تتصوره ما لا تصوره، مقابل ما مقابل سجدة، رفض أن يجاهد نفسه حتى يسجد لآدم سجود احترام، فابتلي بالقيادة والديادة. وكذلك العبد إذا ما جاء في سبيل الله سيبتل. نعم. ومنها أن في القصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فإنهم ذكروا في معناه أي آمرهم بتغيير خلق الله، وهي فطرته التي فطر عباده عليها، وهي الإسلام لله وحده لا شريك له. كذلك هذه فائدة جليلة في القصة، هذا من أوضح الأشياء على الفطرة. لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذن ما هو خلق الله قبل التغيير؟ خلق الله قبل التغيير ما هو؟ دين المستقيم. وهو قال سآمرهم أن يغيروا خلق الله، أي يغيروا فطرة. فالفطرة التي فطر الناس عليها هي التوحيد والإسلام لله وحده ولا شريك، هذا من أوضح الأدلة على معنى الفطرة. ولذلك تجد المتأخرين يحوسون ويدوسون في مسألة الفطرة، يريدون أن يحرفوها عن مراد الله ورسوله منه، لكن الفطرة هذا معنى. نعم. ومنها أن فيها معنى القاعدة الكبرى، هذا دليل عليه، لو ما أرسل الله رسوله ولا نزل. المشرك ولد على ماذا؟ على الإسلام، على التوحيد. كل آدم يولد على الإسلام والتوحيد، هذا حجة عليه. ليش تركت الطريق؟ الله عز وجل وضعك على الطريق، لماذا تركت؟ ما لك عذر إلا أن تقول اتبعت آبائي وتركت الحق. غير عاد الأدلة الثانية من العقل ومن لمة الملك والآيات الأمامة. ولذلك قال تعالى لما ذكر أنهم في سورة الصافات يأكلون الزقوم عليهم شوبة من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، قال تعالى ليش العذاب هذا كله؟ والسبب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. طيب هل هذا عذر؟ سبحان الله، مثل مسألتنا في التأويل. الآن يقول هذا عذر، الله عز وجل يقول أنا عذبته لهذا السبب، لأنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. الآن نفس يقول لك هذا عذر بالجهل، لقوا آباءهم ضالين وتبعوهم. طيب عند الله هذا زيادة في الكفر، لأن الله وضع على الصراط. وعند الناس اليوم إن هذا عذر، مسكين ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلص، اللي الله سبحانه وتعالى يجيب بفضل. نعم. ومنها أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي من قوله ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البحيرة تقربا إلى الله على عادات الجاهلية. كذلك في هذه القصة في أول الفوائد ذكر أن أركان الإيمان الستة العقيدة كلها موجودة في القصة هذه، الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر، كلها موجودة في القصة. كذلك أصول الشريعة موجودة في القصة هذه، كل أصول الشريعة. كذلك الإخلاص والمتابعة، إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أم، كل شيء في هذه القصة لو تدبرته، وهذه بركة القرآن. نعم. ومنها أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما في معناه من النصوص، وذلك مستفاد من صلع اللعين، فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه وأنه لا محيص له عنه، ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم، ومع ذلك لم يتب ولم يرجع، بل أصر وعاند وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله. وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته وتقليبه القلوب كيف يشاء، وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باختياره. هذا باب عظيم، وهذا أيضا من أنفع الفوائد. الخبيث كان يدري، كان يدري أن طريق اللي سلكه أن يؤدي به النار، يدري. طيب هل هو يعرف النار؟ يعرف، يعرف أكثر منك، شاف رأى كل شيء. طيب هل هو يعرف الله؟ يعرف، يعرف أن الله جبار وأنه قادر، يعرف. طيب هل يعرف الآن أن فعل هذا معناها التعرض للعقوبة التي لا يطيقها ثانية واحدة؟ يدري، يعرف كل هذا. طيب هل له مصلحة من فعله؟ يدري ما له مصلحة. طيب ليش متى؟ يدري ويدري ويدري، يعرف الله ويعرف النار ويعرف الفعل ويعرف آخرته ويعرف المصلحة ويعرف المضر، كل شيء يدري يعني. ليش متى؟ لأن الله يحول بينه وبين قلبه. بل طلب من الله الإمهال ليس للتوبة بل ليزداد في الناس. قال ربي أنظرني ليوم يبعثون حتى يضل الناس. قال الشيخ هذا يفتح لك باب كبير، إن العباد هذولا ييسرون لما خلقوا له حتى يفعلوه باختيارهم، لكن الله ييسر يفعل في خلقه ما يشاء، هو يفعل باختياره لكن ييسر. والخبيث كان كل شيء يقود للتوبة، أعلم بالله وأعلم بالعقوبة وأعلم بالنار وأعلم بالمعصية وأعلم بالجنة وأعلم بكل شيء، كل شيء داري عنه، وأعلم بنفسه وأعلم بعاقبة فعله، ومع ذلك يصر ويعاني لأنه حيلة بينه وبين قلبه. والله عز وجل وهو فاعل هذا الشيء باختياره لكنه ميسر لما خلق له. سبحان الله باب عظيم كما قال الشيخ في الرسالة قبلها سعة العلم وسعة القدرة. خلق العالم العلوي والسفلي لأجل أن نعرفه، وإذا عرفناه فتحت لنا الأبواب كلها سعة علم الله وسعة قدرة. نعم. ومنها أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه لا يعرفها الناس مع إمداده إياه في الدنيا، كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه كما فعل إبليس. كما فعل بإبليس. هذا عدد من أشد الأشياء. صلى الله عليه وسلم إن الله قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه وقلبه خفية لا يعلمها كثير من الناس، بل حتى الشخص نفسه قد لا يعلمها، ويمد في الدنيا كما فعل بإبليس عطاه طول العمر فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. لا تستهين بالمعصية، لا تستهتر. يقول بعض السلف إن بعض الناس يقول بالنسبة للمعصية يقول إذا ما جاءت العقوبة بعدها معناها عدت، ويقولون البيت المشهور إذا لم يغبر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط غبار. يعني يقول في الحائط إذا ما غبر يوم سقط خلاص ما عاد. يقول في المعصية إذا ما جاءك شيء بعدها عدت ما عد. يمكن سقط شيء في قلبك ما عاد يطلع وأنت ما تدري، سقط نفاق، يمكن عقوبة عقوبات باطنة في دينك في قلبك في بصيرتك في فهمك في عزمك وأنت ما تدري. لا تستهين، فإن الجبار جل وعلا له أشياء يعلمها الناس وأشياء لا يعلمونها. أهم شيء إلزم الأدب. شوف إبليس إيش فعل، حال بينه وبين التوبة ومده في العمر وترك يزداد. قال تعالى في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم. شوف الآن هم في وادي واللي يراد بهم واد آخر، لماذا يملي الله لهم بالمال والدنيا؟ تراك الصلاة والمشركين إنما نملي له ليش؟ ليزدادوا. شوف الله له إرادة فيهم، هم لهم إرادة ثانية ما يدرون. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. ومنها أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. لذلك هذه فائدة عظمى، يعني ترك السجدة وجاء بعدها كوارث وكوارث وكوارث إلى أن صار إبليس. في أولها ما سجد، سجدة واحدة. شوف الشيء بعده، فأنت أحيانا قد تفعل السيئة ثم السيئة تجر لك من مصائب شيء ما تصوره. نعم. ومنها أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أنه قصد الترفع فقيل له فاخرج إنك من الصاغرين، فقصد العزة فأذله الله بأنواع من الذل. الشيخ يريد قاعدة تشبه هذه وليست هذه، وهي القاعدة المعروفة أنه يعاقب بنقيض قصده، أنه يعاقب بنقيض قصده. هذه أشبه بكلامه أنه قصد العز فأذله الله، وقصد الترفع فقاله اخرج إنك من الصاغرين اهبط منها. نعم. ومنها الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله والله إن معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناس، وقول من قال مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئا من النقص أبى. كلمة أبى ساقط. أبى لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئا من النقص أبى. نعم. لما تخيل أن عليه من أمر الله شيئا من النقص أبى، فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم فإنه لو، بدل كلمة فلو فإنه لو، فإنه لو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان والصغار جزءا يسيرا، فالله المستعان. فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته، مما هو عادة الله في خلقه أن من تواضع لله رفعه. نعم. يقول أيضا هذه فائدة عظمى، الفائدة الأربعين، أن فيها شهادة لما قال بعض السلف والله أن معالجة التقوى أهون من معالجة الناس. أنت الآن يا إما تعالج التقوى ويتعالج الناس، يا إما يصير قدامك واحد وما يصير قدامك ألف واحد ترضي هذا وترضي هذا وترضي هذا. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أنت لابد، فإما أن يكون همك وجهدك وهواك وعملك هو إرضاء واحد، وهو يرضى عنك الناس أو فعلهم ما يرضى. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لكن أنت الآن ما في أحد فاضل، يا أما بتصانع لك ألف واحد في معصية الله، هذا بترضيه وهذا بتجامله وهذا ما تنكر عليه عشان ما يزعل، وهذا بتسوي لك كذا عشان ما لا، وهذا عشان ما يقارب، وهذا تروح في دوامة ترضي الأمة هذه كله، يا أما ترضي لك واحد ما عليك من الناس هو يتكفل به. التقوى يا أما أنك تجتهد في إرضاء واحد، يا أما أنك تراك أنت بتجتهد في إرضاء ألف واحد، كلها على حسب دينك وقلبك وعزمك وهمك كل شيء. فقال شيخنا لو فرضنا إن السجدة هذه فيها نقص على الناس، لو فرضنا يعني تخيل عقلي إن السجود هذا فيه نقص عليك، اللي حصل له مقابل رفض السجدة أضعاف ما لو خيل إن هذه فيها غلاظة عليك، حصل له من الطرد والهوان والصغار وصار قواد وصار ديوث وصار شرير وصار ملعون وصار، يعني لو قاسه بالعقل على الأقل السجدة لو فيها غلاظة أهوى مما ينتظره، هو يدري عما ينتظر. فكيف والسجدة هذه شرف له وعزله كما كانت الملائكة سجدوا وشرفوا، سبحان الله العظيم، هذا والله إنها عجب. وما أفلح الناس من قبلنا إلا لأنهم وحدوا. إيش معنى التوحيد؟ إيش معنى التوحيد؟ إيش معنى الإسلام؟ أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك. وإيش معنى أنك تقيم وجهك لواحد؟ هذا هو الإسلام. إيش معنى أنك ترضى عنه وتسلم له كل مصيرك ودينك ودنياك كل شيء تسلم له؟ هذا هو الإسلام. إيش معنى التوحيد؟ ما يكون في قلبك إلا واحد، هذا معنى التوحيد اللي يسعى إليه الناس، يسعون إلى الوصول إلى التوحيد الخالص صحيح، ما يلتفت لهذا ويرأي هذا ويبغى هذا يرضى ويبغى هذا يزعل ويبغى هذا، سبحان الله العظيم. نعم. ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرا من القوى والإدراكات في العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة، كما ذكر عن اللعين حين تفرس فيهم أنه يغويهم إلا المخلصين، فصدق الله فراسته في قوله ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإن قيل في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فلا يناقض ما ذكرناه، بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق، كما كان في العلم والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك، ولو كان للفجار شيء من ذلك. الفاجر قد يعطيه الله علوم وإدراك وذكاء وفراسة، يمكن هذا موجود، لكن هذا نقص عليه. الآن عبارة الرؤية خاصة بالمؤمنين؟ لا، لو تقرأون كتاب القادر هذا يعني التعبير، حتى الهند والرومان والفرس والأمم كلها والإغريق عندهم عبارة رؤية ويحسنون العبارة ده. لأن العبارة هذه نوع فراسة موجودة عند الفاجر والمؤمن، لكن المؤمن أكمل لأنه ينظر بنور الله، عنده فراسة إيمانية غير الفراسة الطبيعية. طيب لا تغتر، أكثر الناس يغتر من هذا، والله عنده ذكاء وهذا عقلية جبارة، هذا ذكي، هذا مؤلف، هذا مشهور، هذا جلد، ما تغتر. إبليس عنده فراسة وعنده ذكاء وعنده، لكن ما هو في ذكاء. نعم. ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين. أيضا كما أنه يبطل القاعدة الثانية المبتدعة، يبطل هنا قاعدة الشرك، كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل، لأن قال إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلص، هو يدري ما ينجو منه إلا أهل الإخلاص والتوحيد. ومنها الشهادة للقاعدة الثانية، وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم غير مقبول، لقوله في القصة اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى الآية، فقسم الناس إلى قسمين، إلى أهل الجنة وهم الذين اتبعوا الهدى المنزل من الله، وأهل الشقاق والضلال وهم من أعرض عنه. فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين فانتظمت هذه القصة لهاتين القاعدتين اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق. القاعدة الأولى فيها حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الثانية حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الشيخ هذا ختام المسك، الفائدة الثالثة والأربعين. أما الإخلاص اللي في حديث عمر فموجود في قول إبليس إلا عبادك منهم المخلص، وأما المتابعة فموجود في قول الله تعالى اهبطوا منا جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فقال الشيخ هذه القصة انتظمت أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق، وهي حديث عمر وحديث عائشة إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق، بل هما قطبا الراحة للشريعة. ولو أتقنت هذين الحديثين فهمت الشريعة ولا يشد عنك شيء، لا يصير عندك شذوذ وتناقض. ولذلك قال من قال إن ميزان العمل الباطن حديث عمر وميزان العمل الظاهر حديث عائشة ولا بد من تطابق الميزانين، ولذلك سموا حديث عمر الخناق وغيره. هذه بعض الفوائد في هذه القصة، وأنا أقول وأعيد راجعوا هذه 43 فائدة، فإن الله وفق الشيخ فيها توفيقا عظيما لما استغنى بالكتاب والسنة وفق فيها، وفيها أشياء والله يعني عميقة وتغير حتى نظرتك للحياة وتغير أشياء كثيرة. راجعوا.